أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الفارق الثاني بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة في باب حجية الظهور وأصالة الظهور، حيث كان يطرح هذا الفارق كما بيناه بالأمس، وهو أنه إذا أريد إثبات حجية الظهور وأصالة الظهور من خلال سيرة العقلاء هذا أمر لا يمكن، لا يمكن إثبات حجية ظهور كلام الشارع، ظواهر كلمات الشارع لا يمكن إثبات حجيتها من خلال سيرة العقلاء. لماذا؟ لأن سيرة العقلاء وإن كانت منعقدة على العمل بظهور كلام المتكلم، لكن أي متكلم؟ المتكلم الاعتيادي المتعارف الذي يمشي حسب الطريقة الاعتيادية المتعارفة في المحاورات، والطريقة المتعارفة هي أن يبين كل مراده في شخص كلامه، لا أن يؤجل قسما من مراده إلى وقت آخر. أما المتكلم الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، يذكر العام الآن يذكر المخصص بعد ذلك، يذكر المطلق الآن يذكر المقيد بعد ذلك، يذكر الكلام الآن يذكر القرين على خلاف الكلام بعد ذلك، يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، هكذا متكلم مو معلوم أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بظواهر كلامه. من قال؟ هاي أول الكلام. والشارع من هذا القبيل، الشارع متكلم خرج عن الطريق المألوفة، لأنه كثيرا ما اعتمد على القرائن المنفصلة، فمثل هكذا متكلم أن لنا أن نثبت سيرة العقلاء قائمة على العمل بظواهر كلام مثل هذا المتكلم. العقلاء لم يواجهوا مثل هذا المتكلم حتى نعرف أن سيرتهم هل انعقدت على العمل بظواهر كلام هذا الإنسان أو لم تنعقد سيرتهم. فأصل ثبوت سيرة العقلاء على العمل بظواهر كلام من يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، أصل هذا لم يثبت. إذن كيف تثبتون حجية ظواهر كلمات الشارع بسيرة العقلاء؟ الشارع هو ذاك المتكلم غير الاعتيادي الذي لم تثبت سيرة العقلاء على العمل بظواهر كلامه. فإذا أريد إثبات حجية الظهور وأصالة الظهور من خلال سيرة العقلاء، هذه السيرة ما تثبت حجية ظواهر كلمات الشارع. نعم، إذا أريد إثبات حجية الظهور بسيرة المتشرعة، بل هذه السيرة تثبت حجية ظواهر كلمات الشارع. فهذا هو الفارق الثاني بين التمسك بسيرة العقلاء في باب حجية الظهور وبين التمسك بسيرة المتشرعة. خب، هذه الشبهة، هذا الفارق، قلنا بالأمس أنه في الواقع هذا إشكال، أو قولوا هذه شبهة تثار لأجل ثلاثة أغراض ذكرنا الأغراض الثلاثة بالأمس. وكان الغرض الثالث هو عبارة عن إبطال شيء، إبطال كلتا السيرتين، إبطال التمسك بسيرة العقلاء وإبطال التمسك بسيرة المتشرع. أما إبطال التمسك بسيرة العقلاء فلما قلناه الآن، بأن يقال أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بظواهر خطاب المتكلم الاعتيادي، أما الشارع فهو متكلم غير اعتيادي، خطابات الشارع خارجة عن الطريقة المألوفة لدى المجتمعات العقلائية. فإذا لا يمكن التمسك بسيرة العقلاء لإثبات حجية ظواهر كلام الشارع. وأما أنه لا يمكن التمسك بسيرة المتشرع أيضا لإثبات حجية ظواهر كلمات الشارع، فباعتبار ما قلناه بالأمس أن أساسا أصل ثبوت سيرة المتشرع، سيرة المتشرع أصل ثبوتها في عصر المعصومين متوقف على سيرة العقلاء. يعني نحن طريقنا إلى إثبات أن المتشرع في عصر المعصومين كان عملهم على كذا وكذا، طريقنا إلى إثبات هذا المطلب يمر عبر سيرة العقلاء. فإذا فرضنا أن سيرة العقلاء غير منعقدة على العمل بظواهر كلام الشارع، إذن الطريق انسد. إذن سيرة المتشرع إذن طريق إثبات سيرة المتشرع أيضا انسد علينا. هذه هي الشبهة التي تثار لإبطال التمسك بكلتا السيرتين. إلا أن الصحيح هو أن هذه الشبهة غير واردة، هذا الإشكال غير وارد، وأن كلتا السيرتين صحيحة في المقام، يصح التمسك بسيرة العقلاء لإثبات حجية ظواهر كلام الشارع، ويصح أيضا التمسك بسيرة المتشرع لإثبات حجية ظواهر كلام الشارع. أما أنه يصح التمسك بسيرة المتشرع فلأن الإشكال الذي كان بالنسبة إلى سيرة المتشرع هو ماذا؟ هو أن أصل ثبوت سيرة المتشرع متوقف على سيرة العقلاء. خب، نحن أيضا لازلنا نقول أصل ثبوت سيرة المتشرع في عصر المعصومين عليهم السلام متوقف على ماذا؟ متوقف على ثبوت سيرة العقلاء. لكن متوقف على ثبوت سيرة العقلاء على ماذا؟ متوقف على ثبوت سيرة العقلاء على العمل بظواهر كلام الشارع بالخصوص، أو متوقف على ثبوت سيرة العقلاء على العمل بظواهر الكلمات المتعارفة فيما بينهم، العقلاء فيما بينهم، أيهما؟ سيرة المتشرع ثبوتها هل هو متوقف على أن تكون سيرة العقلاء ثابتة على العمل بظواهر كلام الشارع بالخصوص، أم أن ثبوت سيرة المتشرع متوقف على أن يكون العقلاء يعملون بظواهر الكلام المتعارف فيما بينهم هم فيما بينهم؟ قطعا المقصود هو الثاني. يعني ليس المقصود توقف سيرة المتشرع على سيرة العقلاء على العمل بظواهر كلام الشارع، وإنما المقصود توقفه على ثبوت سيرة العقلاء على العمل بظواهر كلماتهم هم العقلاء فيما بينهم. يعني متوقف على قضية طبيعية عقلائية، قضية طبيعية عقلائية عامة، وهي أن العقلاء يعملون بظواهر الكلام، كلام المتكلم الاعتيادي. هذا المقدار إذا ثبت، إذا ثبت هذا المقدار، إذا ثبت أن العقلاء يعملون بظواهر كلام المتكلم المتعارف، مو كلام الشارع، الآن غض النظر عن الشارع، يكفينا هذا المقدار أن يثبت أن العقلاء يعملون بظواهر كلام المتكلم الاعتيادي المتعارف الذي يجري في محاوراته طبق النهج المألوف، يعني لا يكثر الاعتماد على قرائن المنفصلة، يبين كل مراده وتمام مرامه في شخص كلامه. هذا هو مسلم بعد، عقلاء يعملون بظواهر كلام هذا الإنسان. هذا المقدار من سيرة العقلاء يكفينا لإثبات سيرة المتشرع. هذا المقدار المسلم من عمل العقلاء هذا يكفينا في إثبات سيرة المتشرع. كيف؟ وذلك بأن نقول أن العقلاء إذا كانوا يعملون بظواهر كلام الإنسان المتعارف، بلي إذا كان العقلاء يعملون بظواهر كلام الإنسان المتعارف، إذن المتشرع تجاه كلمات الشارع ماذا كانوا يصنعون؟ نطرح هذا السؤال. المتشرع في عصر الأئمة تجاه كلمات الشارع وظواهر كلمات الشارع ماذا كانوا يعملون ويصنعون؟ ماذا كان موقفهم؟ إما أن تقولوا أنهم كانوا يعملون بظواهر كلام الشارع، وإما أن تقولوا أنهم لا، كانوا يتركون العمل بظواهر كلام الشارع. بعد شيخ ثالث هماكو، لو كانوا يعملون لو كانوا ما يعملون، لا يعملون ولا ما يعملون، فما يصير ارتفاع النقيضين، فهم حال. إذا كانوا يعملون خلص فثبت المطلوب. إذا افترضنا أنهم كانوا يعملون بظواهر كلام الشارع وثبتت سيرة المتشرعة على العمل بظواهر كلام الشارع، وإذا افترضتم أنهم لم يكونوا يعملون بظواهر كلام الشارع فهذا معناه أنه كان لهم إذن أسلوب آخر للتفاهم مع الشارع غير أسلوب الظهور، كانت لهم قناة أخرى لمعرفة أحكام الشريعة غير ظواهر كلمات الشارع. هذا معناه إذا لم يكونوا يعملون بظواهر كلام الشارع، إذن من أين كانوا يستقون الأحكام الشرعية؟ إذا لم يكونوا يستقونها من ظواهر كلام الشارع فلابد أنه كان لهم معين آخر يستقون منه أحكام الشريعة، ولو كان هذا حقا، لو كان لهم طريقة أخرى، لو كان لهم مصدر آخر، لو كان لهم معين آخر غير معين ظهور كلام الشارع في فهم أحكام الشريعة، لكان هذا أمرا فريدا، وكان هذا أمرا جالبا للانتباه والنظر. لو كان المتشرع واقعا يرفضون العمل بظواهر كلام الشارع ويعملون بشيء آخر، من يدري ذاك الشيء شنو؟ إشارات يد الشارع، إشارات عينه، قسمات وجهه، فشيء آخر غير ظواهر كلامه، هذا كان مصدرهم. لو كان هذا حقا لكان هذا أمرا جالبا للانتباه مسلما، لأنه شيء على خلاف شنو؟ على خلاف الطبيعة العقلائية، لأن الطبيعة العقلائية تقتضي العمل بظواهر الكلام. هذول ما كانوا يعملون بظواهر الكلام، هذول المتشرع كانوا يعملون بالإشارات بإشارات العين والوجه واليد وش مدرني وأمثال أفرضوا إذا كان لهم مصدر آخر غير الظهور. أيا كان البديل، هذا البديل سوف يكون بديلا ملفتا للنظر وجالبا للانتباه، وهذا معناه أنه لو كان هذا لكان قد نقل وسجل في التاريخ ونقل ووصل النقل إلينا، بينما لم يصل شيء من هذا القبيل. فبهذه الطريقة نثبت سيرة المتشرعة. فنحن حتى إذا استحكمت الشبهة بشأن السيرة العقلائية تبقى لدينا سيرة المتشرعة موجودة. يعني أفرضوا أن الشبهة التي أثرناها مستحكمة بشأن السيرة العقلائية، أفرضوا أن السيرة العقلائية غير قائمة أو لم يثبت قيامها على حجية ظهور كلام الإنسان الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. أفرضوا الشبهة إذن استحكمت بالنسبة لسيرة العقلاء في خصوص كلام الشارع والإنسان الذي يعتمد على القرائن المنفصلة. حتى لو استحكمت الشبهة لكن يبقى لنا طريق آخر لإثبات حجية ظواهر كلمات الشارع، وهو سيرة المتشرعة. لأن ثبوت سيرة المتشرعة يكفي فيه هذا المقدار الذي قلناه، يكفي فيه أن نقول أن العقلاء كانوا يعملون بظهور كلام المتكلم المتعارف، هذا مسلم، مو كلام الإنسان الذي يكثر الاعتماد على القرآن، لا لا، كلام الإنسان المتعارف هذا هو مسلم. خب المتشرع في عصر الأئمة هل كانوا يعملون بظهور كلام الشارع أو ما كانوا يعملون؟ إذا قلتم أنه كانوا يعملون إذن ثبتت سيرة المتشرع على العمل بظواهر كلام الشارع، وهذا هو المطلوب. وإذا قلتم أنهم لم يكونوا يعملون فبأي شيء كانوا يعملون؟ ذاك الشيء الآخر مهما كان لو كان واقعا لكان قد نقل إلينا، لأنه شيء عجيب غريب أن زرارة مثلا يجي إلى الإمام يسأل الإمام عن سؤال والإمام يعطيه الحكم الشرعي بالإشارة باليد بقسمات الوجه عين، مو بالكلام. زرارة يستفيد الحكم الشرعي من الإمام ليس من ظاهر كلام الإمام، من شيء آخر. هذا شيء عجيب غريب، يجب أن يكون ملفت، يعني ملفت للنظر، ويجب أن ينقل. مفروض شيء كما هو شأن الحوادث والأحداث الغريبة العجيبة غير المألوفة، التاريخ لا يمر عنها بسلام، يسجلها. الحوادث الغير المألوفة مرصودة تنقل، ولو كانت قد نقلت لوصل النقل إلينا، بينما لم يكن شيء من هذا القبيل. فإذا ثبوت السيرة المتشرعية إنما يتوقف على ثبوت أصل كبرى حجية الظهور عند العقلاء. أصل كبرى حجية الظهور، أصل أن العقلاء بحسب طباعهم يعملون بظهور الكلام. سيرة المتشرع متوقفة على هذا، مو أنها متوقفة على انطباق هذه الكبرى على ظواهر كلام الشارع، لا، أصل هذه الكبرى ثبوتها يكفينا في إثبات سيرة المتشرع. يعني ثبوت الكبرى ولو بنحو القضية المهملة الأولية هذا كافي في ثبوت سيرة المتشرعة، لأن هذا المقدار كاف في أن تكون أي طريقة أخرى تفترض لدى المتشرعة والشارع في مقام اقتناص المرام من كلمات الشارع، أي طريقة أخرى تفترض تكون طريقة فريدة وملفتة للنظر ومرصودة. فيأتي فيها هذا الذي قلناه أنه لو كان لسجل ونقل إلينا، لأنه أمر خطير وجدير بالتسجيل والنقل، وحيث لم يسجل ولم ينقل إذن لم يكن. يأتي فيه هذا الكلام. وبعبارة أوضح نقول إن لو أن شخصا أفرض أنكر أصل كبرى حجية الظهور عند العقلاء، أنكر أصل عقلائية حجية الظهور وأصالة الظهور، يعني رفض 100% رفض كبرى العمل بالظهور، وقال إن العمل بالظهور شأنه عند العقلاء شأنه العمل بالفال، شأنه العمل مثلا بالقرعة، فتشي من هالقبيل، ما إلى أي قيمة عقلائية. الظهور ليست له قيمة عند العقلاء، ليست له ميزة. فكما أن العقلاء لا يعملون بالفال، خو العاقل خو ما يعمل بالفال، يرتب حياته على الفال كله أو على القرعة، كما أن الأمثال هذه الطرق الفال القرعة غيرها لا شأن لها عند العقلاء، كذلك الظهور أيضا لا شأن له عند العقلاء. لو أن شخصا أنكر أصل عقلائية العمل بالظهور، حينئذ سوف ينسد عند هذا الشخص، ينسد باب إثبات سيرة المتشرعة على العمل بالظهور. بعد ما يقدر هيك إنسان ما يقدر أن يثبت أن المتشرعة في عصر الأئمة كانت سيرتهم منعقدة على العمل بالظهور، لأنه كيف يمكن إثبات سيرة المتشرعة على العمل بالظهور؟ إذا أنت أنكرت أصل عقلائية العمل بالظهور وقلت أن الظهور لا شأن له عند العقلاء أبدا، إذن كيف تقدر أن تثبت أن المتشرع في عصر الأئمة كانوا يعملون بالظهور؟ لعل المتشرع أيضا كانوا يعملون بغير الظهور. ما دام هيجي، ما دام أنت تنكر أصل عقلائية العمل بالظهور، خب المتشرع هم لعله هم لم يكونوا يعملون بالظهور، كانوا يعملون بشيء آخر. ولو كان هكذا لم يكن عملهم هذا ملفتا للنظر، لم يكن فريدا وعجيبا وغريبا حتى ينقل ويصل إلينا. ليش؟ لأن العقلاء هم يعملون بالظهور، المتشرع هم ما عملوا بالظهور. لم يكن المتشرع حينئذ في تركهم العمل بالظهور لم يكونوا حينئذ متميزين عن سائر العقلاء. إذا أنكرت أصل عمل العقلاء بالظهور سوف ينسد عليك باب إثبات سيرة المتشرع على العمل بالظهور. ومن هنا ربطنا إثبات سيرة المتشرع بإثبات كبرى سيرة العقلاء. لكن بعد أن أثبتنا كبرى سيرة العقلاء، لو أننا لم ننكر أصل عقلائية العمل بالظهور وأثبتنا أن العقلاء يعملون بالظهور، حينئذ إذا شككنا في أن هذه الكبرى العقلائية هل هي منطبقة على العمل بظواهر كلام الشارع أيضا، لأن الشارع يمتاز على غيره بهذه الميزة التي ذكرناها، وهي أنه يكثر الاعتماد على قرائن منفصلة. إذا شككنا في أن هذه الكبرى العقلائية التي أثبتناها وفرغنا عنها هل هي منطبقة على كلام المعصومين بالخصوص، إذا شككنا بأن قال قائل أنه لا هذا مو معلوم تنطبق عليه الكبرى، لماذا؟ لأن موضوع تلك الكبرى عبارة عن المتكلم الاعتيادي، موضوع تلك الكبرى عبارة عن المتكلم الاعتيادي الذي لا يكثر الاعتماد على قرائن منفصلة، بينما المفروض أن المعصومين عليهم السلام امتازوا بخصوصية أخرجتهم عن المتعارف. خب حينئذ ماذا نقول؟ إذا أثبتنا أصل الكبرى العقلائية لكن شككنا في انطباق تلك الكبرى العقلائية على ظواهر كلام الشارع، حينئذ نأتي ونلتمس سيرة المتشرعة. نقول خوب المتشرعة وأصحاب الأئمة الذين كانوا يعاصرون الأئمة عليهم السلام، هؤلاء إما أنهم كانوا يعملون بظواهر كلام المعصومين أو لا، إن كانوا يعملون بها خب ثبت المطلوب، وهذا معناه أن سيرة المشرعة ثبتت. وإن كانوا لا يعملون بها رغم أن السجية العقلائية لهم تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يعملوا بالظهور، لأن السجية العقلائية العامة عبارة عن العمل بظهور كل كلام متعارف، لكن المشرع رغم هذا لم يكونوا يعملون، بظواهر كلام الشارع، حينئذ لا بد من أن تفترضوا أن يكون تركهم للعمل بظواهر كلام الشارع مستندا إلى ماذا؟ مستندا إلى التفاتهم إلى أن المعصومين لهم طريقة أخرى غير الظهور. إذا افترضتم أن المتشرع لم يكونوا يعملون بظواهر كلام الشارع فلا بد لكم من أن تفترضوا أن المتشرع التفتوا إلى أن هذه الطريقة ليست هي طريقة الشارع، طريقة العمل بالظهور، وأن الشارع له طريقة أخرى خاصة في مقام التفهيم والتفاهم، وأن المعصومين بهذه الطريقة الخاصة خرجوا عن كبرى السيرة العقلائية. لابد أن تفترضوا مثل هذا الفرض، ومن الواضح أن هذا الفرض فرض ملفت، يعني افتراض أن المتشرع التفتوا إلى أن المعصومين لهم طريقة أخرى خاصة تمتاز على طريقة العقلاء في التفاهم والتفاهم وفي المحاورات، هذا معناه أنه شيء يعني ملفت للنظر، والمفروض أن ينقل هذا في حالات المعصومين، في تاريخ المعصومين المفروض أن هذا يسجل، ينقل أنهم في تفهيمهم المطالب للناس كانت لهم طريقة أخرى غير هذه الطريقة المتعارفة في التفهيم، لابد أن يكون أن ينقل في حالات المعصومين. جزئيات حالاتهم منقولة لكن هذا شيء لم ينقل ولم يصل. إذن يتعين الشق الأول وهو أن المتشرع كانوا يعملون بظواهر كلام الأئمة عليهم السلام، فبهذه الطريقة الخاصة نثبت تتميم سيرة المتشرع حتى لو استعصى علينا حل الشبهة بلحاظ السيرة العقلائية، يعني حتى لو افترضنا أن الشبهة مستحكمة بشأن السيرة العقلائية، يعني افترضنا أن العقلاء لم يثبت سيرتهم على العمل بظواهر كلام الإنسان الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، حتى لو افترضنا هذا تكفينا سيرة المتشرعة القائمة على العمل بظواهر كلام الشارع. هذا فيما يخص أن ما قلناه من أن هذه الشبهة لا يمكنها أن تبطل الاستدلال بسيرة المتشرعة على حجية ظواهر كلام الشارع. وأما بالنسبة إلى سيرة العقلاء قلنا أن هذه الشبهة لا يمكنها أن تبطل أيضا الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية ظواهر كلام الشارع بغض النظر عن سيرة المتشرع. هذا لماذا؟ كيف نجيب على الإشكال على الشبهة بشأن السيرة العقلائية؟ الجواب هو أن سيرة العقلاء في العمل بالظهور كما تقدم سابقا بيانه مفصلا عندما كنا نبين أصل سيرة العقلاء على العمل بالظهور، قلنا أن سيرة العقلاء في مجال العمل بالظهور هذه السيرة لها مجالان، يعني العقلاء يعملون بالظهور في مجالين في حقلين في موردين. أولا في مجال الأغراض التكوينية، الأغراض الشخصية التي لهم، المريض له غرض في أن يراجع الطبيب باعتبار مريض يريد أن يعرف داءه ودواءه فيراجع المريض، وفي مراجعته للمريض يعتمد على ظاهر كلام الطبيب، فإذا قال له الطبيب شيئا وكان هذا الكلام ظاهرا في معنى أخذ بذاك المعنى ورتب الأثر عنه. التاجر يعتمد على ظواهر كلام من يتعامل معه، الأستاذ يعتمد على ظواهر كلام تلميذه، والتلميذ يعتمد على ظاهر كلام الأستاذ، وهكذا الناس العقلاء في مجال أغراضهم التكوينية الشخصية يعملون بظهور الكلام. خب لماذا يعملون بظهور الكلام في مجال أغراضهم التكوينية؟ يعملون بظهور الكلام باعتبار أن ظهور الكلام كاشف عن مراد المتكلم، باعتبار الكاشفية هذه. يعني لأن ظهور كلام المتكلم يكشف عن مراد المتكلم، لهذا السبب يعملون بالظهور، وإلا ظهورهم ما لهم في عشق خاص للظهور. العقلاء يعملون بالظهور لأجل كاشفيته عن مراد المتكلم. غلبت كاشفية ظهور كلام الإنسان كاشفيته عن مراده. غالبا 90% مثلا أو أكثر من الموارد يكون ظاهر كلام المتكلم مطابقا لمراده، غالبا هيك. فغلبت مطابقة ظهور الكلام مع المراد، أو قولوا غلبت كاشفية ظهور الكلام عن المراد، هذه الغلبة هي التي كانت أساسا لعمل العقلاء بالظهور في هذا المجال الأول، في مجال الأغراض التكوينية. أما المجال الثاني الذي يعملون فيه العقلاء بالظهور، ما هو؟ مجال الأغراض التشريعية. يعني في التشريعات، المولى عندما يشرع حكما على عبده، المولى العرفي، الآمر العرفي، الرئيس العرفي، عندما يشرع ويضع قانونا ويشرع تشريعا على من تحت يديه ومن تحت إمرته ومن رعيته، هنا في هذا المجال التشريعي، يعني في العلاقات التشريعية القائمة بين الآمرين والمأمورين العقلائيين، في هذا المجال أيضا نرى أن العقلاء يعملون بالظهور. الآمر يعمل بظاهر كلامه، يعني إذا كان ظاهر كلامه شيئا فهو يحاسب مأموره على هذا الظهور، يقول اعمل بهذا الظهور، وإذا لم يعمل المأمور بهذا الظهور يحاسبه، يقول لماذا لم تعمل العمل الفلاني مع أن ظاهر كلامي كان هذا أنه كنت تعمل، ليش ما عملت؟ ألم يكون كلامي ظاهرا في هذا؟ يقول نعم. يقول لماذا لم تعمل الظهور؟ يحاسب الآمر مأموره فيما إذا خالف المأمور ظاهر كلام الآمر، وبالعكس المأمور أيضا يحتج على الآمر، على الآمر في يحتج بالظهور. المأمور إذا فعل فعلا، المولى قال له ليش فعلت هذا الفعل؟ يقول له لأن ظاهر كلامك كان هذا. بعد المولى يسكت، ما عنده حجة. يحتج العبد أيضا على المولى بظاهر كلام المولى، يلزم المولى عبده بظاهر كلامه، ويحتج العبد على مولاه أيضا بظاهر الكلام. هذا معنى عمل العقلاء في مجال الأغراض التشريعية، يعني إلزام كل من الآمر والمأمور أحدهما بالآخر، إلزامه بالظهور، يلزمه بظهور الكلام. الآمر يلزم مأموره بظهور كلامه، والمأمور يلزم مولاه أيضا بظهور كلام المولى. هذا هو المجال الثاني. خب فعندنا مجالان لسيرة العقلاء القائمة على العمل بالظهور. حينئذ نقول كثرة الاعتماد على القرائن المنفصلة إن كانت توجب تزلزل سيرة العقلاء في العمل بالظهور، فإنما توجب ذلك في العمل بالظهور في المجال الأول لا في المجال الثاني. يعني هذه الشبهة التي أثرناها بالأمس واليوم، هذه الشبهة كانت تقوم على أساس ماذا؟ على أساس أن كثرة اعتماد المتكلم على القرائن المنفصلة هذه تمسك بها صاحب الشبهة وقال أن هذه تمنعنا من أن نثبت سيرة العقلاء على العمل بظواهر كلام مثل هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان خارج عن الطريقة المتعارفة، فما يمكن لنا أن نثبت أن العقلاء سيرتهم قائمة على العمل بظواهر كلام مثل هذا الإنسان. ليش؟ لأنه يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. أقول في جواب الشبهة أن كثرة الاعتماد على القرائن المنفصلة إذا كانت توجب تزلزل سيرة العقلاء على العمل بظهور كلام هذا الإنسان، فإنما توجب تزلزل هذه السيرة في المجال الأول، يعني في مجال الأغراض التكوينية. هناك قولوا مثلا أن سيرة العقلاء على العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية هذه مختصة بظهور كلام المتكلم الذي لا يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. هناك قولوا هذا الكلام، لا بأس، هذه الشبهة قولوا بها هناك. يعني المريض عندما يراجع الطبيب، إذا كان الطبيب من النوع الذي يكثر الاعتماد على قرائن منفصلة، هيك طبيب المريض بعد ما يعمل بظاهر كلامه. هكذا طبيب المريض بعد شنو؟ ما يعمل بظاهر كلام. إذا كان الطبيب من النوع الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، بعد هيك طبيب هذا المريض ما يأخذ بظاهر كلامه، بل يأخذ منه تصريح يلا يطلع من يمه، يأخذ منه تصريح ونص حتى يطلع من يمه الطبيب، وإلا ما يعتمد على ظاهر كلام، لأن هذا الطبيب وايه يعتمد على قرائن منفصلة. شمدرين ظاهر كلامه هذا، لكن شمدرين أن مراد الجدي واقعا هذا الظاهر، لأنه كثيرا ما يعتمد في بيان مراده على قرائن منفصلة، فالمريض بعد ما يعتمد على ظاهر كلام هذا الطبيب. في مجال الأغراض التكوينية قولوا لا بأس، إن كثرة اعتماد المتكلم على القرائن المنفصلة هذه الكثرة تزلزل عمل العقلاء بظهور كلام هذا الإنسان. والنكتة ما هي؟ النكتة هي أن ملاك حجية الظهور كما قلنا قبل قليل عند العقلاء في مجال الأغراض التكوينية ملاكها ماذا كان؟ أحسن، ملاكها كما قلنا كاشفية الظهور عن واقع مراد المتكلم، هذا هو ملاك حجية الظهور. المريض إنما يعتمد على ظاهر كلام الطبيب لأنه غالبا ظاهر كلام الطبيب وغير الطبيب غالبا ظاهر الكلام يكشف عن المراد، فلذا لأجل هذه الكاشفية الغالبية يعتمد المريض. فسبب وملاك عمل العقلاء بالظهور في مجال الأغراض التكوينية هي الكاشفية عن واقع المراد. خب، فإذا تزلزلت هذه الكاشفية خلاص بعد تزلزل ملاك حجية الظهور، والمفروض أن هذه الكاشفية تزلزلت. الطبيب فرضناه طبيبا يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، بعد مثل هذا الإنسان لا يكون لظاهر كلامه كشف، هذه الكاشفية غير موجودة في ظاهر كلام الإنسان الذي كثيرا ما يبين شيئا ويبين مراده الجدي بعدين في قرينة منفصلة. هذا الإنسان ظاهر كلامه ما يكشف عن مراده الآن، كن نصبر إلى آخر عمره نشوف مراده يطلع يوم ما يطلع. هذه الكاشفية لا مجال لها بالنسبة إلى هذا. فإذا تزلزلت الكاشفية يعني تزلزل ملاك حجية ظهور كلام هذا الإنسان. هذا هو السبب في أنه قلنا أن كثرة الاعتماد على القرائن المنفصلة إذا كانت موجبة لتزلزل سيرة العقلاء فإنما تزلزل سيرة العقلاء على العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية، أما في مجال الأغراض التشريعية الذي هو المهم لنا في هذا البحث فلا تكون كثرة الاعتماد على القرائن المنفصلة موجبة لتزلزل، والسبب ما نقوله إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.